بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصلى والنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. نرغب في الحصة الماضية أنه سيشتد العذاب، يعني التعذيب، الاضطهاد، سيمسلما الرسول صلى الله عليه وسلم انتد القائد نسن وليتو غافل سوانيلا تعانا أتبعس يفكر أصني كل بلي قل حل إني يسن تلديني قن الرأي قن ملك لا يظلم عنده أحد، فهو يعني الأرض هي أرض صدق. رحت رول زوات الديس دين الحبشة، من الحبشة دين إثيوبيا حاليا زوان غارن أنين يعني القندي قنيد البابور السجوم سفن تجارية في الشعيبية تابع يعني تقرب اللي قونش يقرب الجدة أنين ديس زوان أنين زوان وسين قريشة لحق أدري قول بايلان قنت دي أحصر يعني زوانيا مصح يوقع أسني قل إشكال يعني ريح أنديني قن شهر دبسي سلن باللي قريش تومنيا لا تسلم لا نسجد يعني سلنا الرسول يعزم القرآن لنسجدنا نومنا يدن الصحابة سلنا منين أنا يلا همشينا نقيم داني مع أنتي دار دقني الأغلان يا دولد يعني أنتي ديك تربطشن واحدة من نزوان دولند أنت توني غير يعني مغلوب على أمرهم، يعني معنى أنه تأترن بإعجاز القرآن الكريم سي الرسول يعزم سورة النجم ينافس جودوا لله واعبدوا ولديون الخبر في منسل قد منسل سجن سحولين ومن سومني اختلق ندي اكتداري عت نم باللي لاش انت وليني بركماني يكمل الناديس تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترت وإن شفاعتهم لترتجى، معنى سيذكر الأصل من الخير فلذلك نسجد. إذن بعض نمسل من سيد جود المشاريف في مكة يعني قرب المكة سمت الحقيقة قريش دغل تومين توني غير الخادع توبرك دولني لما يولني دولي السني الحبشة إلا ما يولني يتف خفية يتف مني خفية مصح يعني القريش تكمل تعذيب سي يمسل من القند يمسل من يمنسن مضطرين مرة أخرى إلى أدهاجر هجرة ثانية إلى الحبشة. نرقب داني دي سعيد الدلائل. أول، الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما يتوغي تبع الأوضاع الدولية السن باللي تلاديني كت الدولات باسم الحبشة الملك سعادل اسماني دي السنمونية كانوا هو اللي يتبع الأخبار ودي قن حد لان يحصر يمان اسماني إلا وبرك. إذن وهذا شأن المؤمن بنادم دي يكون يقض يتسن الوقعس، وهذا ما يسمى ناس العلماء فقه الواقع. ويمكن يقن حد هذا يكون يعني هذا يلمد القرآن هذا يلمد السنة هذا يلمد الدين صبرك مسحولي تسن بتلا يتصارى الحيط. إذن إمارو كذلك نرقب اللي هاجرني مسلما الحبشة والغارات السيس فقط من جنس التعذيب خاطي لديس للمنول باش تسلك نستعذب، وكذلك من جانب اخر الناب الذي سكت الحكمة اخرى دا ينبتا هذا يكون يمثل من غرس نقل احتياط استراتيجي اكن قاع يمثل من المكة كان نتون غن صديقه تقيمك تقيم نقل عدد لي مثل من لان نشان يقولون شان اللي بعيد نتينا ادوصل المسيرت نبت الدليل وموني انه يغلبتني هجر الى الحبشه في الهجره الاولى ودي الضعفة وهد بلال تخبى بن الأرات لاش دينينا نغرسني كتل ما كانت نرقب عثمان بن عفان نرقب أبو حذافة وكذلك زوجو نرقب كذلك تمطط عثمان وهي رقية بنت الرسول ما انتهوليت تعذبت لدي ليس الرسول لدي حدو سيوات وإنما ديقن إنه أصل غلبية نسند الأشرف. هذا من جاي ما روسي هجرن الهجرة فيت سند مارو الهجرة في سيلان سعدا نمسل من هاجرني مارو العدد دزعلوك تشل تمزور تهجرنا يكت 14 واحد برك مارو هاجرن يكت 83 واحد 83 واحد نمسل من عاود نزون أدرون الحبشة مصحتو عر الخطرتو يمسل من يمشركن لان الرين بانسن قيمتر البانسن تعسان أكي مارو تعود نرول نينو الحبشة ولكن سرعة نمسل من تجيو يعني كانت أكثر من يقظة الكفار يمسلم من الرنان يعني السرعة تنسم اليقظة تنسم ورغم ذلك المرة الثانية نجمن هاجرن هاجران يماروسي هاجرن يمشركن الجنتان ترونكيل لاش يمشركن عقاب نسم باتجين ختني مارو قريش حكا نفهمي كتلا باتجين قريش تخير سنير جزم سنير جزم من دوهات العرب أمزور نسم دايند عمرو بن العاص كان سن عمرو بن العاص من دوهات العرب إنيس عمرو بن العاص معاوية إنيس أنا أذهب العرب إنيس معاوية وما دلالة دهائك كيف شتي أذهب العرب إنيس عمرو بن العاص ماذا أخلت مأزقا إلا عرفت كيف أخرج منه إنيس عمرو بن العاص معاوية إنيس نشين أذهب العرب دليل وماني ميود فغيك المشكلة سنغ كيف شتي تفغسيس إنيس معاوية أنا أذهب منك إنيس نشين أصلا تتفق على مشكلة باش تصنغ كيفاش تفغسيس أي سنسني إنو تسمى نجرون منشي لازدغة ديس يعني سيس توقع وقعات وصفين يعني مع في مواجهة عالي سدها إنسن نجمن خدع يغلبة المدن إذن إنو من دوهات العرب يعني عمرو بن العاص يمشركن وطرارن وسوسم وزن يقن مدنو كان وزن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إنو تسمى عمرو بن العاص كان سن باللي يسلم بعد ومني مسحقتني يزدغ إلى مشرك وزنت نوز وانا مني وبرك وزوني فسن سنفران يوين معاسني قلت له هذا يا يعني غالية الثمن قلت له هذا يا سنند سن بالمحكات خدمنا أتخدمنا جاشي يوين ناسي قلت له هذا يا إلان سن باللي اسمه أضيف رح سيسنت فلذلك تسخن ديك النوع من الرشوة وسيوين الهدايا بركي النجاشي يوين الهدايا النجاشي الحشيت سياع قاع عينين معاس ما دا وحدي خشمار ملي قن حد استوش الريال نغستو شدت الشار دا عدي استدي استحادين الحق نغادي استحادي الرق الطلب فلذلك يمارو يعني قارنا موني تون ولاد الاعراف النغط ما موني ساعات في اصلاح ذات البين مني ميزوني عزابا مزواني انه كذا اظن تصلح انك اظن جرني كنت دارت باش تحل نيك المشكلات ما اللي يكون قبل وانت تود لحيت ما انصار لا صحيت ما لك نسد ان نحل مشكلة تودي كن حد متى الناس نداوي يقول لك باب ما يقنش هذا اتسحنا ديني الحق خاتي ملي يقن حد يزواد يزواد يخدي خديني الحق ولي توسغي ولي تكون يرخص اماني سبسين قلت له هذه تماني دي زواديس بحال انت بنادم الا يعني الامثله يعني في تاريخنا دانين غيرس امني ولي قبل ولي قبل ادي الشقن شرا ماني من هذا القبيل يعني هامي بحال كل توسغي إذن يوين معسن قلت له هذا لانت مهمة يعني غالية زوانس زار ريحن مع الحشيت قرنصن البطارقة تنتغن على ديانة المسيحية البطارقين رجال الدين سما نقشن معسن ننس نمارو تفقن معسن عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة جرون مع الحشيت قبل الزون النجاشي زون الحشيت زار الوزارات شادين نولانوسين دانرولنا عونتان غيلا عاونت انا اتقنع من الحبشي باش اغنت النير هنا نسمع عليه اسمع ماذا لا يوش الهدايا خلاص ثانيا يعني امارو الوشا يجازونا سي الحبشه طلب اللقاء يونا سي امارو الهدايا سنتين امارو الهدايا نسن الهدايا سي وانت مع سن امارو ودفن ننس ايها الملك دوهات حكيت فهمي كنت قرنا سي في الجانب السياسه في الجانب العلوم الانسانيه عموما قارن باللي نقول الله وعلى ما الناس نجي قشرة أكل قرب اللي تسمى اللي قن حد تسمى الدهاء الموجود يمارو حاليا وهذا الدهاء موجود من قبل يمارو ميد نعز من العلوم هذه العلوم الإنسانية تغ بكري البعض يبسون الموهبة إلا ما نقول الله يبارك بالقيادة بالموهبة يتجه تخطيط الاستراتيجي يتجه مصح تكون أينو العدد نسن تخطيصن كيفاش تقنع الميدن كيفاش مصح العدد نسن دروس ده بالظن يمارو الأهمية العلم يمارو دبتا الدبي النمادي جني أتنعمم سماين القواعد الدهاء أتسلمني ميدنا دلول نو غير نغي قائدي قن محنك أدلول القادة سما لشي كشرة إمارو متن عبر من العاص أدي قارن السياسيين إلى الموجودين إمارو محنكين أني إمارو تسمى نفس طريقة تستعمل إذن عمر من العاص الناس أيها الملك سما الخطاب دي يكون لائق واماني دتفمني غفسمني دزم أيها الملك إنيس لانه سينا جد التمدين تتش يقن الغلمان سفهاء يقن ميدن نماني لان زدي خفيفا إن يسفارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك رك بس خدم العاطفت خدم العاطفت وخطب من العقل العاطفت ناس لانه سينا جدين سفهاء لان الجين رك محاكاة خدما ناس تركن الدين انسان أكن غير تبع عند الدين شو زوان تخدي قوين دي وين دي قن دين قاخلاف قاع إذا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك باش يدري محاكاة أتهيجن وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت دينا نوسين تسيس قلت نسين لا نشي لا شتي تسمى لا ندلعدو نوض لا ندلعدو شو غير دلعدو نغوبرك أتسخد من محاكاة أتسخد من العاطف دا وحدي وقد بعثنا إليك فيهم أشرف أقوامهم إنيش لأن الأقوام الأشرف القوم النا الكبرانسن لأنه زنانغ دون شي كانوا سد بمبادرة منا القوم النا كامل القورعيش لا تزنانغ إني زلان دي سلاب إلبابانسن العمامنسن تعشرتنسن باش نترد معانا فهم أعلى بهم عينا وأعلم بهم وأعلم بما عبوا عليهم تنا نسنتنا نسلنا الخباينسن قاعوا جارني قنحد وعاتبوهم فيه إمارو البطارقة إمارو الدخلن بطارقة صدقن يعني شد إمارو خدمنا خدم نسن مدان الشارنية الجواب نسن الناس البطارقة الناس الحبشي صدقا أيها الملك فعلا إنو سلم سنتن مخطرش تسمى تزون القوم نسن تمدين نسن إمارو النجاشي كان حصيفا اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاشي كان موفقا وتنيوزين من يوبر كان رقب يعني حتى في العصر الحديث لان رؤساء كذا دي زعلاك توسغن سوتا سريال هذه قن حد غرس مثلا يلجاوا اليهم اسن جالس قن حد خلاص يكتم دين تخلاف سنين يقن مسؤول مني حمال لك شنو الشق الملايرنا مني سلم الختي اسن تسلم شداني الحبشي اماني الحبشي كان ذكيا كان يعني الرسول اختيرتي يعني وكان اختيار موفقا يتوغ انتين يك انه عمرو بن العاص عبد الله بن ابي ربيعه لنناسي البطارقه رت البالوم ادي السيول معسن لازم ولي السيول كاع معسن تيول غسنا تسمى خصني عمرو بن العاص خصني سن النجاشي بالقرار بصح النجاشي يتوغ محنك حكيم وهذه الحكمه إبهاغا النبيسيس لين بتا إنيس لابد من تمحيص القضية إنيس لابد إماروك أخسلغهم إنيس عمر معاس كان سلغهم أسن سلغ زار إمارو إننو السلغ يمسل من أدرك وبتضر رينسل هامي الشرع قرنس يسمع من اثنين بتا يقنحد يساجد أي أول إنسان يساجد يويش تطس تلعو يعني تعور إنيش وني يظلمي شاد الدليل بات الدليل حمالك عوريت التاك شاد يتسيت حمالك داويت داموني فوسس والتسرع باللي ترقب باللي تين نتيت تلا مظلم بالك وخاش تزويد لو ضيد نتلقى ديس نتين تطوين ستطعور انت ويكت سما قبل تزويد وريت ترقب تقع المظاهر يك هلا يك مشي نايلا نططها في هذا المجال سما كان تططها بتا أجلس يقن حد شي يسلقها إيه باين نتيت تي كل شي يتصدق هي تلسيسة لكن ثانية وهل هذا من الحكمة؟ ليس من الحكمة من الحكمة أنه بنت مديسل فعلا معليش عمالي كنسل تخكذلك كنسل طرف وضيضا وهو أنبت نقف وانت تكوني لا مع لا إنه لا مع إنه وهو بضرورة همي بضرورة لازم نبي الموقف معي قنحد نغضي دي قنحدنا وهو بضرورة داني مارو النجاشي نيس سنس الغزار فأرسل إلى المسلمين مثل مخاطر شو التغن ديني إنيس النجاشي إنيسني البطارقة إنيس نزقس ندي مسلمنو وتنرقب ودعاهم فحضروا إمارو نتين الصحابة إني نديني سلن يا سلن سن عبر العاصل لأن لا يسود لا ينسين لأن جرون إمسلمن تخمشاور نجارسن بالأمر بالشورى بتسنين إمارو تزقان غض النجاشي بتسنيني كأن فها سينين سواطان لقندن باللي أنيني الحقيقة ونسرجوس الصدق انت يتجا ونسرجوس بتنسرجاس انت بتت الصدق لتسمى بتت الصدق ونخاتي بتت الصدق الصدق يقنحد أديني الحقيقة خطني اللي يرقب باللي يعني ينسرش أين الحقيقة ربما تهرد ربما استوي الهلك دين دوني صادق مصحبت يقن حد يقار الحقيقة في الأوقات العادية يقول لي صادق صادق مني لنا ديني الحقيقة من اللي يرقب باللي لشيقين شرط نجان من هذا الموقف غير بتا يسترجس ورغم ذلك ديني الحقيقة خطني والناس ديني صادق خطني أن إذا أجمعوا على الصدق كائنا ما كان نان باللي نشين أنيني الحقيقة أني لن أتنيني ولي أضربي مارو ضربي لا يتولى أمرنا هنا سمارو زكا من أود السيونان جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب وما أدراكم ما جعفر بن أبي طالب قائد يعني ممثل المسلمين هو جعفر بن أبي طالب نسمى من جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب هو ابن عم الرسول سميتو يتعاشى مع الرسول تدرتكت نسم باللي نرقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفله عمه أبو طالب جعفر بن أبي طالب يتعاشى مع الرسول أم مني تدرتكت إني ديواز يسنت تسمى ولدي ويقن ولدي ويني قن تسمى الرسول خيرتي ضموني خيرتي اللي بعناية يسنت ذا وحدي إني شتيت لي المسؤول جعفر بن أبي طالب إني الرسول قرس أشبهت خلقي وخلقي يتوغ جعفر بن أبي طالب يروسي الرسول صفتس الجسمس الأخلاق صديقن فوتوكوبي أترقب جعفر بن أبي طالب أم بتترقب الرسول صلى الله عليه وسلم إني سمارو جعفر بن أبي طالب يسن الرسول ده وحدي سواني مارو ما تدي سمارو تسمى ميديو سوى دي سيول دي سيول سولس دي سيول حق ده وحدي ويسن الظاهر بركي ولي يسن الرسول يكتم عرفة إلا سطحية زي مارو نسيو جعفر بن أبي طالب يعني القدس إني شدي مارو جعفر رغم ده عمر بن العاص إلا يقن حد دي ستيرنا دلقتوني فصيح بس يقن حد خذ يكون ملسند خنتن غجارس هذا جعفر بن أبي طالب داهية داهية من دهات السياسة جعفر بن أبي طالب وداهية من دهات السياسة فقط مخش مسلم سبحان الله من اللي يقن حد يمسلم تمولو كان السن مدن دهات يقن دي مسلم ربتي عون وجار خش هامي إلا مع الفطرة إلا مع الحق والحق قوة من اللي يقن حد يتبع الحق ربي تشيس القوة إذن جعفر بن أبي طالب يمارو ولا أنت يستخدم العاطفة هو من يسمين قزينة باللي هو سيني الحقيقة من شيت لهم مني المهم أدن سقطت لا شو لا أنت يود خاضي عرض الإسلام يقن العرض إلان جذاب الناس أيها الملك كيف بتجل ولكن أنت وهو دي مسلم صح إلا دي مسلم هو المعنى أزداري الناس أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعففه بتسينا يذكر سقاع تشتي من الجاهلية يبي يسند مني يتبع سند يتبع مني ديكتكت إنيس نتغ الجاهلية بتت الجاهليات نعبد الأصنام نأكل الميتة بتدخ نأتي الفواحش قابلي كتبرشان تنتجات نقطع الأرحام ونسيء الجوار حد يزرط حد الجوارس ويأكل من القوي الضعيف القوي يأكل الضعيف شتبتون من الجاهلية تنتغموني فكنا على ذلك أهل ديوزن ربي سبحانه وتعالى يقن الرسول سجنه إنه نعرف نسبه وصدقه السند نسب من أشرف الأنساب وصدقه وأمانته وعفافه السند ديقن حد لان أمين صادق عفيف فدعانا إلى الله إمارة خطر قم يقل العرض يقل العرض جذاب للإسلام تخذ يكتل بلغت ما بعدها بلغة إنه يدعون غيبته دعانا إبيز نقاط المشاركة جارس جار إمارة جار الإسلام المسيحية ديكت أما نشي لنا يدعو المسيحية إن سدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ولنت نتين عمر بن العاص يتكلم النقاط المشتركة ولد عمر ولد جعفر بن أبي طالب يتكلم النقاط المشتركة إن فدعانا إلى الله لنعبده ونعبد لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث إن غنيت الحقيقة وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء إن الغلط لم تقن حد إن تلحققت وأحسن الجوار ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام عدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، نومن سيس نتبعت، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا رقب مشبة جوس إمار القوم نزرتان ونزرت أصلا شي لنتوصب لي ونزرت يقنحت. ورغم ذلك نجوه مون يقم نبتعيد عن المعاصي نعبد ربي وحدس القوم تعدى نغفنا، فدعانا قومنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من لندعونا نغي لندول استحلال الخبائث المنكرات. فلما قهرونا صغن القهر ظلمنا ونجم شتحملك بتسنن، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. خدمنا صلاحاتي فتننا سودي للملوك يغلب بصح نخيرك دون الآخرين، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. كانوا زدلداني مخاش نسن شتشدي كن حد اللان لا يظلم عندك أحد، كان طمع كان طمع دي العدلش داني بتن بداني مارو الإسلام كيفاش يتعرض الإسلام باش نفهم الإسلام قول وعمل ود الفلسفة إلا ما ناوي لان يكاد ترقب دي مارو. وهذه من سمات مذهبنا ومجتمعنا الإسلام، ربما داني في مجتمعنا والتلقي ربما بسل العلم بصح التطبيق راه يبارك. كان السؤال أني تغن الآباء الأجداد دوني لن ينبغي أن نكون عليه أماني، ربما أكن نزور مجتمعات ضدنا يا حسرة ما ند بين ما ند بين المشايخ العلماء ما ند بينهم، يعني الأستاذ دكتور أستاذ كرسي كذا الله يبارك، يعني أنسي كتب محاضرة نرزم مولنا بس هل هذا يكفي بيلا تطبيق الإسلام وهو الفلسفة الإسلام أن ينسن أتنطبق الأوائل نغربط نرحم إيمان وقول وعمل بيلا يقنون شان بيلا قاع بيلا أنطبق ديماننا عدل قبل لي طبق نديز الدين أدس لبني هندسة معمارية حدوا لي تقيبيل حدوا لي تدير ليف حد يعني من النفهموني تسموه هو أدس يمارو تمجيد أتظلان تزوم أنعزم القرآن وصحاد فون أجن الرينسن لاش كلش كل جاع السوق نسن ديز الدين أبناء نسن ديز الدين العشرة نسن ديز الدين العرس نسن ديز الدين قولون وعمل. داني جعفر بن أبي طالب سيلي يعرض له يعرض للإسلام وقمة فلسفة فلسفة الناس قاعد يسوي لسني أمور عملية أداء الأمانة صلة الرحم حسن الجوار الكف عن المحارم والدماء دين دون الدين بتقل حد ولا يطبق يبسونه إيش قص معنا دين يشهد دين يشهد لا إله إلا الله مسلم شدين دين الدين تظل أكل الينين نهانا عن أكل مال اليتيم وقول الزور ونهانا عن الفواحش. الناس يمارو النجاشي يعجبت أولو يعجبت يعني فصحت عم جعفر بن أبي طالب جيت باللي أدي كمل سيسن الناس النجاشي لجعفر بن أبي طالب هل معك مما جاءك مما جاء به عن الله من شيء؟ الناس لا غرش قنش راس وندي سيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسد إلا غرش قنش الناس جعفر نعم الناس النجاشي هو عزم يبسي يعزمس أوائل سورة مريم يعزم سمارو فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يذكر الزيس مدى المسيحي يذكر الزيس سيدنا زكريا سيدنا عيسى فبكى يمارو سيد النجاشي قم يتغرت التمار تبزج سيم الطاون يذدن نيان معاس نتخ كذلك لأساقفيني ولن تنين المصاحف نسن غنين الكتب تستنسن بزجن يعني سلخشوع سين تأترن سوني سلن إنيس النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة إنيس الوحي القرآن دون نديس سيدنا عيسى يفقص ماني استبجتكت من مشكاة واحدة المشكاة هي دين تبجت مثال نوره كمشكاة فيها مصباح إنيس سودي أين دويني تفقص بجتا مني ساعة مني تبجتا مني ترزمت دي فقص أمني كت يقضو أمني تسمى الدويني إنيس نديقن من بعد نس نديقن إنيس انطلق إنيس انطلقة يسرحتني إنيسي عمر بن العاص جعفر بن عبد الله بن ربيع بن أبي ربيعة إنيس الحضزم في منهم راح والخون سلم غنوا إنيس انطلقة فلا والله لا أسلمكم إليكما يعني سول خاونا شغي كيف شو نسلم غيننا وسين يعني دي قميد طيبين ونظلمن ونزورتن حتى تنوشا لاش. فلما خرج فغنيا تمتم تلقنسن تورنن عبروا العاص بتسين يوم دجلس عبد الله بن عمر أي عبد الله بن أبي ربيعة فون الوزغار الناس جعف الناس عمر بن العاص بقي واللي لم يستسلم أرجع بترجوت كيفش كيفش المشركون كيفش الكفار وسلم تخطط أول تخطيط ترجب قريش هو بكل بساطة سمت ترجب باللي لان على باطل على باطل على باطل ترجوت كيفش صرفن الهدايا صغين صغين الهدايا ولنين باللي على باطل حمل لكم يوهدنا أنجروا التبرعات وش ناويك الهدايا ليش عمون يجبن ليش صرفن الريال نسن تخمار وعمر العاص لم يستسلم رغم أنه إلي كيدة النجاشي يفوق الوزغار ناسي عبد الله بن أبي ربيعة والله هزدو الغشاء إن أنه زدغت نحشق سي زوران نسم زدغت تلقد مارس الخدمة يكتل خدمة أتندوغ الفخ إنيش فخرج. فلما خرج قال عمر العاص لعبد الله بن أبي ربيعة والله لا أتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضرأهم. الناس عبد الله بن أبي ربيعة إنه يسودي واش غلاب إنه يكينو دل أقاربنا وتكتر غفصنا ودي رحمتنا إنه وإن كان خلفنا بصح ديما دل أرحمنا. عبد الله العاص يصر أصر على رأيه يزغ بالشاء يزويسي مارون عبد الله العاص وحدس يزويسي النجاشي إنه يتسنبتنا القارن إنه اللي تسرحت اللي دفعت غفصنا اللي تجيت نغرش وتنتوشي اللي تسمى التقران يتسمى خطر كيفاش التسويق. إن أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما القرن قنوي والد زعلوك دي سيدنا عيسى وسيني دبتا والو حكت جديما يسخدم المخصينيس فأرسل إليه ينيسي والو يسخدم مني هيج النجاشي نجاشي كيفاش بتنا القرن القرن سيدنا عيسى ينيسي قنوي ولا مني عام دبتا والسنة كان الناس يكسرختني بس حين الناس إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما النجاشي ديما حكيم الناس الصنزاكير الزقاسن يسألهم الناس بتتقارن بس دي سيدنا عيسى بتتقارن خلعن على بكسي يعني الصحابة خلعن تخمارو بتسنيني مارو داخ جرون نان باللي ديما للشقنش رايتنجا أنوانا الحقيقة ولكنهم أجمعوا على الصدق كذلك مرة أخرى أجمعوا معنا عزموا الناس كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه وسألهم قال له جعفر الناس مروا يسولتن بتتقارن دي سيدنا عيسى الناس نقول فيه الذي جاءنا به نبينا المقارديس أن نغني السلمد نبينا صلى الله عليه وسلم هو الناس بتا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. هو عبد أود الإله العبد هو عبد الله ورسوله الرسول وإن إمارو بد نجاشي قنو صغار يختص استمرت إنيس والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود إنيس دين ضموني انتي تقد قد دين دوني سيدنا عيسى إنين مع سيمارو جاني إديسان سين البطارقة الحشيتس قمارات سنيجنيجن كيفاش سيدنا عيسى تسمع عبكو يوتسن أزور عبكم داني قمارو عمر العاص كان ذكيا يبيس ندماني يبيس ديك نقطة أنيني انتي قرب ديك شبهت يرقبت باللي نقطة ضعف عند المسلمين تسمى قاع المسيحية يوسف وتلا تقوم على أن سيدنا عيسى ابن لله ابن ميسن ربي بل أكثر من هذا البعض نسن قارن باللي انتي منصد ربي أي سن المذاهب لن تذكر في القرآن الكريم اكتلى يتقار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قارن سيدنا عيسى الإله مع سيدنا مع ربي تات الآلهة ما نايو الأب دين ربي إننا فيتسند ما نايو دين الإبن دين سيدنا عيسى الإله ولن تد الإله في ثلاثة ما نايو روح القدس دين جبريل إلا يقل القول غرس مخش تختلف نقل اختلاف ذا سعلوك إلا ما لو لن يقال إلا الآلهة غرسن ثلاثة قرنسن ثلاثة أقانيم إلا يقل مذهب غرسن يقارب اللي لاش ربي ما نس ربي ما نس يتحول ربي يتوغد ربي يدول ضد جبريل من بعد يدول سيدنا عيسى سوى مني نين غربي سبحانه وتعالى في آية أخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. انت يا ربي ما نزد عيسى اسمه مارو سيد يوسف مارو الدس مارو المؤمن سلمنا سنين سيدنا عيسى عبد لله عبكتوني تسمى المسيحيتني قاعد تزوران قاع الملكني الملك النجاشيين المسيحيين الملكني قاعد تسمى يريبتي قاع سيدنا موني سيدنا عيسى النجاشي وفقنا مصح الحشيتس قم سنيقنيقن همو كيفاش بتتقردي أيها الملك إنيس سيدنا إمار الملك إنيس وإن تناخرتم والله ولا تسنقنقم لأن توني الحقيقة ثم بعد إنيس نمسلمن إنيس اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي تلم داني تلم آمنون ولا تحدوا نتصي ونتصي. إذن النجاشي إنيس نمسلمن إنيس رحت تلم آمنين في هذا البلد إنيس من سبكم غرم عفوا غارم إنيس متي كان حد يسبهم أدي يدفع الضريبة أدي خلص يعني شرعة يعني حمتني قلت لحمايتي لأن يعني لا مثيل لها. من بعد ما روى إنيسني البطارقة إنيسني عمر بن العاص دينو إنيسني الرتس لهذا ينسن أتنترنت نتبين معسن أتظن في منسن إنيس فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيها فأطيعهم فيه. يعني المهم النجاشي ونيتشاني المثال عبكم النجاشي تسمخت نزدغ إلا مسيحي تسمولي مؤمن أسلم النجاشي أسلم ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ونيدي قنسي سيل قرنس من الغاز تابعي في عهد الرسول أسلم على يد صحابي يعني أسلم على يده صحابي يعني هوني مدن ولي مليقي مع الرسول يمكن نسنا من الصحابي ما ناول أن يؤمن الرسول يملقى معاس هوني النجاشي يسلم ولكن رغم يستحضر يسكر من الإسلام اللي تسلم هامي مخاطرش الحشيت سيسني جوان ماي سيسني سيوافق سيدنا محمد عفوا سيوافق جعفر بن أبي طالب على هذا الكلام باللي سيدنا عيسى ضد العبد كذا بتجين همي عجبت لحالنا لاش قلبوا علي الناس جنس الانقلاب تقريبا خاص جن الانقلاب إمارة صار ديكت خذ جن انقلاب يفق إمارة جعفر إمارة النجاشي يفق في معركة فاصلة جارس دينين خذ جن غفص الانقلاب هامي مخطر شيء تسمى يوافق مسلمن على ديانتهم يعني أنبت سيدنا عيسى يرتد وهود الإله يؤمن بلي أنه عبد لله سيسي صار ماني النجاشي يقد أكيد تهزم يحضر سندا وحدي مسلمن السوف وندونة تينيسنا بتا التوارنيق اشتد ما نطرولهم يعني ورغم ذلك الحمد لله ربي انصرت إذا النجاشي يعني يسلم ولكن أخفى إسلامه خاطر شو ينجم يجهر صديقي رغم أنه إلى مالك بصح القومس قاع إلى ضد يحافظ الملكس بعد إنيس تسمى إلى عادل يحافظ الملكس أسلم ولم يلتقي بالرسول إذن ليس صحابي. وعمر بن العاص يدولد بعد ذلك مرة أخرى يسلم على يد النجاشي قبل الهجرة فلذلك يرقب تيمار العمر بن العاص يسلم على يدي تابعي صحابي أسلم على يدي تابعي يمارون نبي دخل سيكت العبر تسمى من هذا يعني نبي سعيدة عبر من هذه من هذه القصة أم سلمة بتتنا أم سلمة نسمنا أم سلمة أم سلمة تلضمنا هؤلاء المهاجرين أم سلمة هي زوجة أبي سلمة وأبو سلمة ونيود ديوس سيدنا محمد صوتوت يتض معاس في ثويبة مولاة أبي لهب نذكر طماني سمعين أم سلمة يتسمى لتهاجر زوج أبو سلمة سي توفى يزوج الرسول إمارو تونيز دغوت لي مارو تزوج إذن أم سلمة تنا تروض القسطو تنا فخرجنا من عنده نيش فخرجا إنيس تسمى عمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة إنيش فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار من في مع خير جوار يعني نقيم غرسن ما شاء الله مدهنتن تسمى مدهنين الحمد لله آمنين. إمارو جعفر بن أبي طالب يعني الناب اللي في الحصة الماضية باللي لما نولا بعد ومني يعني لما نولا 83 تقريبا يوض ربما العدد يلحق بعد ومني أنيني يوض 100 33 مني دون المكة من بعد هاجر مع الرسول بس حلال بعض نسن قيم ديني في في الحبشة قال دي لي يقوى الرسول في المدينة وسنت من بينهم جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب بالميت يسول يديروا المدينات يدول دي المدينة في السنة السابعة للهجرة 15 عام تقريب في الغربة في في في الحبشة يدولد خطني الوقعتني دين خطني تصاروا فتحوا خيبر إني سن الرسول والسن غاد فرحة بفتح خيبر أن أفرحوا بقدوم جعفر والسن سبت تفرحة يسن سن كتل فرحة يعني تزعلك. جعفر بن أبي طالب يعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم مني عام عامين بعد ومني تسوى وقعت مؤتة وقعت مؤتة يعني غزوة مؤتة وما أدركم يعني الوقعت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوزن نمار القائد من يود القائد من القائد زيد بن حارثة بعد زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب وليني باللي 15 عام تغ الغربت أداس غد كسل غضارني كهامين شين بعد زقس يدزو غد فغ الجهاد يفغ الجهاد واستشهد في هذه المعركة يعني بهاش نسن العمل بتاع الإسلام هو دين وعمل دين وجهاد ليش سي صموني كسل غضارني قنا حدا شين شين يا ودي التقاعد لا اش قاعد تقعدت شي تقاعد يمارون العمل دونيت بصح ديما بنادم هم يخدم غير ريالنا يخدم يدونيت دراخلت شدني يعني لابد لان الاعمال يغلبت المدن ولو كان دي زعلك اد نجم تقوم سيسن الفلسفه الاسلام بتتقار فاذا فارغت فانصب دي غير سعده معاني من معانيها ميت فقدت فارغت تقضيت سي العمل فارغت من عمل فانصب معنى فأتعب من النصب من التعب فأتعب نفسك في عمل آخر لاش مني يكسلني دارنا مني ديرك تمني معليش كن حدا دي بدل العمل هذا يمكن دي خف العمل هذا يمكن يتغل العمل يعني دوني تدرولي تقوم سيق العمل اجتماعي عمل يعني لأن الأعمال يغلبت إذن أمون يشجع دين دوني الصورة العملية للإسلام يمارو سيود سي عبد الله العاص عبد الله بن أبي ربيعة دول المكة دولن دو وأخفقوا في مهمتهم قريش غرس الحال يغلب كاع يعني كيفاش نشنين سريال النقد القوة النقد وندخل بس يكتل فلسفت يكتل يقنشا مهم عمرو يعني الحقد البطل عمرو الجرون رقب قوع إنه يمسلمن زوان يا الحبشة متجي وتنتجي ندعاشن هامي ولين معاسن يكون معاسن مكة تلحقن قضية نصير عجر الحقد البطل قضية وجود قضية وجود أو فناء يعني ليش صراع الحق وليقبل الحق الحق وليقبل الباطل الذي يكون موجود ميلا دخل الباطل انت يحكم وليقبل الحق الذي يكون موجود يقولوا لي قبل وضيضن ليش الفلسفتنا نقارنانا بالياماني تعايش وكذا كاس تسر شاس ميلا يقن حد ميلا الباطل يقوى أغني سوق الفلسفته مصح انت نغي مسلمن ميلا نقوى نسنيني ناموني مصح ميلا نقوى نتنين هذا حكم قاع الإسلام ليش غسل الحقي الذي يوجد إذا نسي يوضنا موني تورنان يوضن يعني مكة يمشركني يعني يغضيتنا الحال كمل إمارو دوزان دعوة إمارو التعذيب إمارو وتفن مني تقيم ديني دي مسلما يعني بتتقيم بسيني كت شفقتي تسمت سنتي لاشا وتنغفسني دوحدي لأننا إن شاء الله هتنرقب في الحصة القادمة بحول الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. حنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب.